الله أكبر Oh, اسمعهم. الله الله الله الله ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الله يا عم يا عم يا أيها الذين آمنوا ما لكم قال يا الذي

صلي على جمال النبي.